بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. وقد قالوا ان قول القائل كل تعليم وتعلم ذهني ليس في صحة قول القائل كل تعليم وتعلم فكري، فان هذا القائل يكون قد اخرج بقوله الفكري الحسية، فهؤلاء يعرض لهم ما عرض لأولئك. لا زال الكلام في عبارة المصنف فيما يتعلق ومناقشة أقوال الآخرين فيما ناقشوه من عبارة المعلم الأول لما ذكر في عبارته أن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق، والنقاش في قيد الذهن منه. وقدم المصنف فيما سبق في عبارته السابقة بأنه أن بعضهم قد تصور بأن قيد الذهن الذي أورد في عبارة المعلم الأول كانت لإخراج الحسي منه، ولكن صور المصنف بأن هذا ليس بصحيحا، من جهة أن الحسي خارج تخصصا من قولنا تعليم وتعلم، إذ التعليم والتعلم يراد به الاكتساب ويراد به ما يحصل بمعلوم متقدم أو بعلم متقدم تكون له، هذا هو الملاك الأساس، تكون له حيثية الكاشفية. وعليكم السلام. فضلنا سيدي، تكون له حيثية الكاشفية وله حيثية الكسب، بمعنى يكون علة لإيجاد العلم اللاحق على الأنحاء التي بيناها، إما أن تكون من جهة الملازمة أو تكون من جهة المعاندة أو تكون من جهة الكلي والجزئي أو الجزئي والكلي، أي بالهيئات التصديقية المعروفة من القياس والاستقراء والتمثيل، بحيث يكون كاشفا، بحيث يكون متضمنا، بحيث تكون في المعلوم هيئة مناسبة لإيقاع المعلوم، وليس في غير الذهني مثل هذا، يعني كالحس مثلا على ما كانت المناقشة الأولى في عبارة المصنف، إذ الإدراك الحس الأول لا يكون مؤثرا في إدراك الحس الثاني إلا على نحو بيان الهيئة المشتمل عليها الحس لقصد إيجاد الملكة أو لقصد تعليم، إذا صح تعبير التعليم، لقصد تعليم المدرك لهذا الحس كيفية الإحساس. فإذا بالنتيجة العلم الحسي السابق لا يكون على نحو مؤثر أو على نحو كاشف أو على نحو يكون علة، بحيث يصح أن نعبر أن الحس الأول له نسبة مع الحس الثاني وكاشفا عنه، فلذلك لا يكون تعليما ولا تعلما. فلذلك قلنا خارج تخصصا، إذن من كلمة تعليم وتعلم يخرج الحس، إذا علمنا من التعليم والتعلم هذا المعنى، إذا قصدنا من التعليم والتعلم هذا المعنى. وأما إطلاق التعليم والتعلم على غير الذهني أو الفكري أو الحدسي أو التفهيم على ما سوف يأتي فمن باب المسامحة، بل قال المصنف هذا مما ينبغي أن يسمى تعريفا وتعرفا ولا يسمى تعليما وتعلما. في هذا المقطع اللاحق الذي قرأناه في أول الدرس أيضا يحاسب قولا آخرا، حاصل هذا القول نبين الفكرة ثم نطبق العبارة، لا يوجد فيها ذاك المطلب العلمي بعد أن بينا كيفية ما بالقوة أو بالفعل التي هي أساس هذا الفصل. بعضهم قال بأن المعلم الأول لو قال بدل الذهني بالفكري لكان أفضل، لكان أفضل، إذ التعليم والتعلم على ما بينا حقيقة التعليم والتعلم هو أن يكون معلوما سابقا له نسبة مع معلوم لاحق، ويكون بوجوده مؤثراً في إيجاد المعلوم اللاحق، فهذا في الفكري، أنه ليس مرادنا من الفكر إلا توسيط الحدود الوسطى، أو ليس إلا استغلال أو الانتفاع من المعلوم السابق لإيجاد المعلوم اللاهق. هو هذا المراد من الفكرة، أعم من أن يكون قياسا أو حدودا وسطى ويكون استقراء أو تمثيلا وهكذا، يعني وما قاربها وما مثلها مما ذكرناها. فليس المراد من الفكر إلا هذا، وحيث أن التعليم والتعلم هو هذه حقيقته، فينبغي أن يقيد كل تعليم وتعلم فكري وليس كل تعليم وتعلم ذهني. المصنف لا يرتضي هذا القول أيضا، فأصحاب هذا وناقشهم بهذه الطريقة، أصحاب هذا القول إذا أرادوا أن يغيروا عبارة، لهم أحد احتمالين. إذا الاحتمال الأول، إذا أرادوا أن يغيروا عبارة المعلم الأول لأجل إخراج الحسي، فيرد عليهم ما ورد على القوم السابقين من أن الحسي خارج تخصصا عن التعليم والتعلم. وإذا أرادوا أن يحصروا الكلام في قسم من أقسام الفعاليات الذهنية، إذ سوف يتبين ويبين المصنف أيضا هذا بأن الفعالية الذهنية غير منحصرة في الفكر منه، وهو الانتفاع من المعلوم اللاحق السابق لإيجاد المعلوم اللاحق لوجود نسبة بينهما، ليس هو هذا فقط، غير العمل الذهني غير منحصر بهذه الحصة، بل توجد أعمالا ذهنية أخرى أيضا تحتاج إلى معلوم سابق بنحو من الأنحاء، وتحتاج إلى الانتقال من ذلك المعلوم السابق إلى المعلوم اللاحق المتمثلة بعملية مثلا أنه العملية الذهنية الحدسية أو العملية الذهنية التفهيمية، فكلاهما مشتمل على ملاك معلوم سابق يلحقه معلوم لاحق له نسبة ما بنحو من الأنحاء، فيصدق عليها التعليم والتعلم. فإذا كان المعلم الأول قاصدا لإدخال أمثال هذه العمليات الذهنية التي هي الحدسي والتفهيمي، ويأتي بيانهما من عبارة المصنف من مراد بالحدسي ومن مراد بالتفهيمي، بحيث يقال لهما ذهني. فالمعلم الأول كان ناظرا إلى إدخال مثل هذه الأقسام، فإذا قيدتم أنتم التعليم والتعلم بالفكر فقط دون غيره، تكونون بذلك قد أخرجتم بعض الحصص التي يصدق عليها التعليم والتعلم وحصرتموها بفرد من أفراده. فإذا أحد أمرين خلاصة هذه العبارة، يعني إلى أن نصل إلى ما طبقناه من العبارة اللاحقة، خلاصته بهذه الطريقة، بعضهم زيادة على ما تقدم ممن صرح بأن ذهني أراد بها المعلم الأول لإخراج الحسي، قلنا هذا باطل، وبعضهم قال نغير الذهني فنجعله فكري، فقال إذا أردتم أن تجعلوه فكري بدل الذهني لغرض إخراج الحسي فيرد عليكم ما ورد على السابقين، بل الأفضل أن يكون ذهنيا. لماذا؟ لأن الذهني سوف يتبين عبارة عن ثلاثة أمور كلها يصدق عليها التعليم والتعلم. فتعيين التعليم والتعلم بأحد الأقسام الثلاث يكون هذا ترجيح بلا مرجح، بل الأصل أن يبقى ذهني لكي يشمل هذه الأمور الثلاث. أما ما هذه الأمور الثلاث؟ الذهني هو ينقسم إلى التعليم والتعلم الفكري وقد تقدم بيانه، والتعليم والتعلم الحدسي، والتعليم والتعلم التفهيمي أو الفهمي، وهذه الأقسام الثلاث كلها مشمولة بمصطلح التعليم والتعلم وحقيقة التعليم والتعلم التي ملاكها معلوم سابق ومعلوم لاحق وتوجد نسبة بينهما، أعم من أن تكون هذه النسبة نسبة الحد الأوسط أو القياس بالأصل. نبقي هذه المصطلحات الثلاث اللي هي التفكيري والحدسي والتفهيمي على قراءة عبارة المصنف فليس في المطلب شيء أنه لم تتعرفوا عليه في الدراسات السابقة. بس عفوا شيخنا ما مذكر الوجه، هم ليش غيروا الفكر بدل الذهن؟ كيف يعني؟ يعني ما ذاك الوجه ليش غيروا؟ ليش خلوا الفكر بدل الذهن؟ هو قال إما لإيراد إما لإخراج الحسي حتى يعني أنه يخرج الحسي بالأصل، ولكن إخراجه بالفكر يكون أوضح، يكون إخراجه بالفكر أوضح، فقال يرد عليهم ما ورد على السابقين ممن ناقشناه، أو يكون لقصدي بل أنه إذا غيروه يقعون في الخطأ، وإن كانهم لم يذكروا لقصد حصره بحصة خاصة، ولكن لو قيدوه بالفكر سوف ينحصر بحصة خاصة وبقية الأقسام تكون خارجة، والحال أن بقية الأقسام يصدق عليها حقيقة التعليم والتعلم بعلم قد سبق على ما سنبين. وقد قالوا إن قول القائل كل تعليم وتعلم ذهني ليس في صحة قول القائل كل تعليم وتعلم فكري، فإن هذا القائل يكون يعني إذا قيدنا بالفكر هذا قوله، فإن هذا القائل يعني الذي قيد بالفكر يقصد، فإن هذا القائل يكون قد أخرج بقوله الفكر الحس، هو التصريح منه، قد أخرج بقوله الفكر الحسي، هذه ما شاء الله بعد والجو اليوم لطيف يعني هذا نريد نتنفس ما نقدر بعد. قد أخرج بقوله الفكر، ماذا أخرج؟ الحسي. فهؤلاء يعرض لهم ما عرض لأولئك، ومن هم أولئك؟ ما تقدم في المقطع الأول من الإيراد على من قيد بالحسي، من قيد بالعفو، من فسر قيد الذهني بإخراج الحسي هكذا. وشيء يعني علاوة على ما ذكرناه يتأتى على خصوص هذا القول من قيد بالفكر شيء آخر، وهو أن الذهني هو الذي يكتسب بالذهن، هذه العبارة المهمة التي فيها تلخيص كل المطلب، هو أن الذهن ما هو ملاك الذهن عندنا وما هو الصحيح هو الذي يكتسب بالذهن، والذي يكتسب بالذهن فبالنتيجة يريد أن يقول كل ما يكتسب بالذهن يصدق عليه تعليم وتعلم، فلماذا أنتم تقيدون بحصة دون حصة أخرى؟ والحال أن الاكتساب الذهني سوف نرى بأنه أعم من الفكر، بل يشمل الحس ويشمل التفهيم. والذهن غير الحس. إذا أردتم أن يعني إذا كان قصدكم، وأيضا إذا كان قصدكم إخراج الحس بالفكر، خو إخراجه بالذهن أولى، لأن من الواضح عند الجميع بأن الذهن غير الحس. فأنتم ماذا قصدكم بالنتيجة؟ إخراج الحسي خو خارج بالذهن، ويرد عليكم ما ورد على السابقين، إذ لا نحتاج إلى الإخراج، إخراج الحسي بقيد الذهن أصلا، ولكن إذا كان قصدكم إخراج الحسي فقد خرج بالذهن، فأي حاجة إلى ما يفصله عن الذي بالحس؟ بعد ما نحتاج إذا قيدنا بالذهن حتى أنتم تغيروا هذا القيد. والذي عندي هو أن الذهن أصلح، وهنا أصلح مو بمعنى يعني ذاك صالح، وهذا أصلح بمعنى أفعل التفضيل المشاركة مع الزيادة كما يعني يرد في بعض الرواة مثلا، هذا أوجب يعني بمعنى واجب، فأصلح بمعنى هو الصالح وما عداه ليس بصالح. والذي عندي هو أن الذهن أصلح من الفكر، فإن الذهني أعم من الفكر والحدس والفهم، فإن الفكر هو ما هو المراد بالفكر؟ ما قدمناه هو التعليم والتعلم بمعنى الكسب، بمعنى تحديد الحدود الوسطى، بمعنى وجود المناسبة بين المعلوم السابق والمعلوم اللاحق. فإن الفكر هو الذي يكون بنوع من الطلب، فيكون هناك مطلوب ثم تتحرك النفس إلى طلب الأوسط على الجهة المذكورة في اكتساب القياس، بعد أنه الحد الأوسط بشرائطه السابقة كيف يكون؟ لابد أن يكون عام، لابد أن يكون كليا في بعض الأشكال، لابد أن يكون مثلا موجبا أو سالبا في بعضها فعليا، إلى آخره من الجهات التي تجعله مناسبا لإيقاع المعلوم اللاحق. حيثية الإيصال. فإن الفكر هو الذي يكون بنوع من الطلب، فيكون هناك مطلوب ثم تتحرك النفس إلى طلب الأوسط على الجهة المذكورة في اكتساب القياس، بحيث إذا طبقت الشرائط يكون تكون حيثية الإيصال فيه متحققة. فلا تزال تستعرض الأمور المناسبة أي النفس إلى أن تجد حدا أوسطا. هذا بالنسبة إلى التعليم والتعلم الفكري. وأما الحدس فهو أن يكون المطلوب بعد، والحدس واضح عندكم المراد به، هو بمجرد تصور المطلوب ينتقل الحادث إلى إيقاع النتيجة، أنه إلى إيقاعها أو إلى التوصل إلى حلها دفعة واحدة. والذي يكون مختصرا عنده أي مرحلة من المراحل؟ الحد الأوسط يتمثل بالدفعة واحدة. فمن الذي يكون عنده محذوفا من الحركات الذهنية التي إذا تحققت نقول عليها عملية فكرية بعد يدخل ضمن القسم الأول؟ حركة دائرة، الحركة الدائرة بين المعلومات. وخلاف في أن الحركة الراجعة أنه تحصل في الحدس أو لا تحصل في الحدس، والأشبه أنها ماذا؟ الحركة أنه عندنا نحن مواجهة مشكل الانتقال من المجهول إلى المعلوم، وهذه ليست بحركة فكرية أصلا. ومن قال بأنها حركة فكرية فهو على خلاف التحقيق على قول بعض المتكلمين. والحركة الدائرة وهي الدائرة بين المعلومات لتكسب الحد الأوسط أو المعلومات المناسبة لحل المشكل أو لحل المجهول. هذه الحركة الأولى، الحركة الثانية إذا صح، ولكنها ليس الحركة الفكرية الأساس. ثم بعد أن يؤلف المعلوم يرجع من المعلوم إلى المطلوب. فأي الحركات تكون محتاج إليها في الحدس، وأي الحركات يكون غير محتاج إليها في الحدس؟ لا إشكال ولا شبهة بأن الانتقال من المجهول إلى المعلوم ليس بحركة فكرية أصلا، فلا نحتاج إلى إخراجها، إذ أنها ليست بداخل أصلا في الفكر، حتى نقول الحدس حيث أنه ليس فيه حركة فكرية فهي خارجة، فهذه خارجة تخصص. ومن الواضح الذي لا شك فيه بأن الحركة الدائرة هي الحركة الفكرية الأساس، وحيث أن الحدس هو تمثل الحد الأوسط من دون حركة فكرية، فهذه الدائرة بين المعلومات قطعاً بالحدس ماذا تكون؟ تكون خارجة وغير حاصلة عند الحادث. نعم، الرجوع من المعلوم إلى المطلوب هذه حصل فيها النقاش، ولكن الأشبه هي ماذا؟ من الحركات، لأنها لو لم تكن حركة فكرية لما كانت موصلة، لا تكون لها فائدة حينها، لا تكون موصلة ما بين المعلوم الذي ألف بالحركة الدائرية، لا تكون موصلة منه إلى من؟ إلى المطلوب. فلذلك هم قالوا بأنها إرجاع المعلوم المناسب إلى المجهول المناسب، وإرجاع المعلوم المناسب إلى المجهول المناسب هذا فكر أيضا يحتاج إلى فكر، ويحتاج إلى معرفة فكرية بحيث يكون هذا كاشف عن ذاك، هذا فكر. فلذلك قالوا من قال بأنها فكرية بهذا المعنى تكون خارج عن الحدس، فيكون الحدس هو مواجهة المشكل، فبالنتيجة ماذا يحصل عندك؟ المطلوب دفعة واحدة بتمثل الحدود الوسطى دون الحركة الدائرية، وإنما هو تمثل دفعة واحدة. ومنهم من قال بأن هذه الحركة ليست حركة فكرية، وإنما هي تحصيل الحاصل وبيان المراحل التحليلية، وإن كانت نفس أمرية ولكنها ليست من الفكر بشيء، بل هي من قبيل التحليل الذي يوصف أو الذي يبين بأن هذا المطلوب هو الذي عفوا بأن هذا المعلوم الذي تألف بالحركة الدائرية هو المعلوم المناسب، وهذا لا يحتاج إلى حركة فكرية جديدة، وإنما نفس تكون المعلوم بالحركة الدائرة هو بيان مناسبته إلى المجهول. فبهذا المعنى نقول أنه مثل هذه الحركة إذا لم تكن فكرية فلا داعي إلى إخراجها من ظاهرة الحدس أو من حقيقة الحدس، إذ الحدس هو إخراج ما هو فكري وهذه ليست بفكرية. فعلى أي الوجوه كل ما ثبت بالتحقيق أنه من الحركات الفكرية يكون خارج عن عملية الحدس. لا، الحركة الدائرية هي الفكر بلا ريب ولا خلاف، هي الفكر. فهذه حتى نجعل الحدس حقيقة مخالفة للفكر لا بد من إخراجه، وإلا لما أصبح فرقا ما بين الفكر وما بين الحدس. فهو أن يكون المطلوب إذا سنح للذهن تمثل الحد الأوسط، تمثل عفوا الحد الأوسط عن غير طلبين، وهذا الطلب بالقدر المتيقن أنه من غير حركة دائرية، وهذا كثيرا ما يكون. هذا نحو من الأنحاء، مواجهة المشكل أو مواجهة المطلوب فيتمثل الحد الأوسط في الحد، أو تكون إحدى المقدمتين. بل بعد هذا خلاف الفكر لا بد أن يكون الحالة الثالثة هي الفكر، يعني ضمن الفكر إذا أدخلناها ضمن الدخل ضمن الفكر رجع على أحد أقسام. من أين؟ هو قال الفكر يشمل على ثلاثة عام الدنيا عفوا الذهني ذا بل اللي هو عام من الفكر، أو تكون أحد أنحاء الحدس. هذا أو هذا بيان نحو من أنحاء الحدس الأخرى وليس أنه مطلب جديد. أو تكون إحدى المقدمتين سانحة للذهن فيضاف إليها دفعة واحدة إما أصغر أو أكبر فتختلق نتيجة من غير فكر ولا طلب. هذا نحو يعني أنحاء الحدس على نحوين، أنه إما أن يتصور المطلوب فيتمثل له الحد الأوسط دفعة واحدة لقوة حدسه أو لحدسه، فيتمثل له الحد الأوسط الذي يكون كاشفا عن علة الحكم في ذلك المطلوب، أو لا لم يكن الحد الأوسط أنه حاصلا في عفوا لم يكن المطلوب متوجها إليه، وإنما أحد المقدمات اللي هي إما الصغرى أو الكبرى، أحد المقدمات حاصلة في ذهنه، وبمجرد حصوله يحصل المتمم الآخر دفعة واحدة لا بطلب جديد، وإنما يحصل بدفعة واحدة فيتألف منهما استخراج المطلوب. واضح الفكرة؟ فإذا الحدس إما أن يكون بمواجهة المشكل وإما أن يكون بمواجهة أحد المقدمات لحل المشكل فيتمثل الآخر دفعة واحدة فتختلق النتيجة أو فتخلق النتيجة من غير فكر ولا طلب. هذا بالنسبة إلى الحدس. وأما الفهم أو التفهيم فهو أن لا يكون الحد الأوسط حصل بطلب ولا بسنوح بل بسمع، لا بطلب واضح أنه يعني الطلب الخاص الذي يكون إما من نفس الإنسان أو بالسؤال عنه، ولا بسنوح. يعني هذا شنو المراد بسنوح؟ تمثل حد الأوسط اللي هو أين كان قد ذكره بالحدس في أي عبارة؟ أن يكون المطلوب إذا سنح للذهن تمثل أين هي العبارة عفوا؟ فهو أما الحدس فهو يكون المطلوب إذا سنح للذهن بهذا المعنى، إنه إذا حصل بطلب ولا عفوا فهو أن لا يكون الحد الأوسط حصل بطلب كما في الفكر ولا بسنوح كما في الحدس. هذا هو مراد، يعني يريد بهذين الإخراجين أن يميز الفهم عن الفكر وعن الحدس بل بسمع ها؟ السلوك مع الظهور الظهور بل سنح له يعني ظهر له بعد هذا واضح عندكم ما شاء الله أنتم بعد يعني الأخوة الموجودين بس العرب سنحت له الفرصة مثلا بهذا المعنى فيريد أن يقول لا بطلب يعني لا بفكر ولا بسنوح يعني لا بحدس بل بسمع من معلم يعني بالنتيجة لاحظوا المسألة فهو وأما الفهم فهو أن لا يكون الحد الأوسط لا بطلب ولا بسنوح بل بسمع يعني الحد الأوسط كيف حصل عليه من الخارج واضح مو من نفسه لا بطلب من نفسه بالحركة الدائرة ولا بسنوح بقوة تمثل الحد الأوسط عنده وإنما بسمع من الآخرين يعني سماع الدليل سماع الدليل هذا اللي بعض يعني الأساتذة كان يعبر في يعني في درس الفقه والأصول يقول المجتهد هو الذي يتكسب يعني وإن كان لا يعبر بهذه التعابير ولكن يعني بالنتيجة هو الذي يوجد الدليل هو الذي يوجد الدليل على الحكم الشرعي أنه بتكسبه الخاص يعني بتحصيله الخاص وبعض أنه يعرف الحكم الشرعي ويعرف دليل الحكم الشرعي ولكن يعرفه بتقليد لا بإيجاد من عنده فلذلك يقول بعض يعني الفقيه والمجتهد الحقيقي هو الذي أوجد الدليل وأما الذي تعلم الدليل فهذا مقلد في الاجتهاد هو مجتهد ولكن مقلد في يعني صناعة الآخرين وفي أدلة الآخرين فهذا ماذا أصبح عنده تفهيم تفهم القول مو أنه أوجد الدليل وإنما تفهم الدليل بهذا المعنى بل بسمع من معلم من خارج فأكو عنده مقلد في الحكم الشرعي وأكو عنده مقلد في الدليل الشرعي هذا بل مقلد لغيره في الدليل بل كما فيلسوف واحد فهم الفلسفة بل فهم الفلسفة نفس الشيء نفس الشيء لذلك نقولهم يعني يعني الأخوة اللي يتقنون مثلا الأدلة الفلسفية يعني كل ما أوجدتموه هو يعني كل ما أنه فهم هو فهم الفلسفة وليس فلسفة هكذا يعني أنت مو فيلسوف فهمت الفلسفة مو فيلسوف أنت وإنما أنت متفهم للفلسفة يعني أنت تابع لأدلتهم التي أوجدوها صحيح أنت تعقلتها وقبلتها تعقلا ولكن بالنتيجة نفس هذا التعقل هو ماذا؟ مو تفكيري نفس هذا التعقل تفهيمي أنت فهمت ما يقولون بهذا المعنى فلا يستعلي شخص ويلحق نفسه بالفلاسفة أو بالحكماء أو حتى على مستوى الاجتهاد نفس الشيء يعني احنا تابعين للمجتهدين أو متفهمين للاجتهاد بهذا المعنى هذا مبرر للذمة في الاستنباط وفي الأحكام الشرعية إلى آخره ماكو مشكلة ولكن هو بالنتيجة تفهم للاجتهاد وليس اجتهاد من معلم خارج والذهن هو الذي يتلقى جميع هذا يعني يتلقى العملية التفكيرية التي هي من خارج من غير فإن قال قائل إن الفهمي هو الفكر هو فكري ما أدري كم الوقت أصبح خب فإن قال قائل إن الفهم هو فكري أيضا لأن النفس عندما تسمع تفكر واضح المطلب ما يحتاج إلى البيان يعني قد شخص يقول هو الفهم هذا الذي وصفتمه بالتفهيم هو تفكيري لأن النفس عندما تسمع تفكر النفس هو وهذا هذه العبارة لطيفة أنه لأن النفس عندما تسمع تفكر هذا من مطالب نظرية المعرفة المهمة جدا أن النفس ما هي حقيقة النفس ما هي حقيقة النفس حقيقة النفس هي عاقلة حقيقة النفس عاقلة بحيث لا توجد مهلة بين وجود الشيء في النفس وبين تعقلها بل وجوده في النفس تعقل له طبعا وجوده في النفس نقصد هنا في مرتبة التعقل، لا في مرتبة، حتى في غير مرتبة التعقل فتتفكر به النفس ولكن من جهات أخرى، يعني إذا حصل في الغضب أو في الوهم أو في الخيال أو في القوى الأخرى للنفس، فالنفس هي عبارة عن موجود مجرد طبيعته التعقل، فبمجرد حصول شيء فيه حصل في محل عاقل، وليس الشيء إلا أن يبرز حقيقته وأن يبرز ذاته، فليس من حقيقة النفس إلا كونها عاقلة، فلا توجد مهلة ما بين وجود الشيء في النفس وبين تعقلها لذلك الشيء، إذ هي موجود عاقل ليس إلا، فلا يصدر منها إلا التعقل. هذه يعني جعلوها من الأمور المهمة لتصحيح بعض المطالب في نظرية المعرفة، لأن النفس عندما تسمع تفكر، فيقال له إن المعلم، هذا الجواب، فيقال له إن المعلم كلما أورد حدا للقياس فعلمه المتعلم من جهة التصور كان ذلك دفعة. إحنا شو نريد؟ هذا مو واضح عنده ما هو المراد بالتعليم والتعلم. المراد بالتعليم والتعلم هو ماذا؟ تمثل الحدود الوسطى بطلب حصول الحدود الوسطى، هكذا نقول، بطلب أو بماذا؟ بحدس، بطلب أو بحدس، بحيث النفس هي التي تكون صانعة لذلك الحد الأوسط. فهذا ماذا يقال له؟ يقال له تعليم وتعلم، منه ما كان بطلب يسمى فكري وما كان بتمثل يسمى حدسي. أما هذا صحيح أن الحد الأوسط متمثل عنده، ولكن متمثل عنده لا بطلب ولا بسنوح على تعبير المصنف، وإنما بسماع. فالحد الأوسط لما حصل كان للنفس أنه بذل جهد، أم بذل جهد في التعقل فقط لا في الإنتاج، في التعقل فقط لا في الإنتاج، وإنما سمي تعليما وتعلما. لماذا؟ لأنه فيه هذا الـ يعني الـ الـ أنه وجود الحدود الوسطى أو وجود المعلومة الذي يكون كاشفا عن المطلوب، ولكن هذا في التفهيم بهذه الطريقة هو قد جاءك جاهزا، النفس فيه غير منتجة، النفس فيه متعقلة فقط، بخلاف الفكر النفس فيه منتجة، بخلاف الحدس النفس فيه ماذا؟ منتجة. أما في التفهيم صحيح طبيعة التعليم والتعلم وهو وجود الحد الأوسط حاصلة فيه، ولكن النفس مدركة لا منتجة، فهذا هو فرقه عن الفهم، عن التفكير وعن الحدس. ما أدري واضح المطلب بهذه الطريقة؟ كأنه قريب للحس التقدم. لا نستطيع أن نقول حسي، لأنه وجود الحد الأوسط موجود، النسبة ما بين المعلوم السابق والمطلوب اللاحق اللي هو المطلوب بالنتيجة موجودة، النسبة أحد النسب المتقدمة التي فصلنا الكلام عنها. الإدراك لا يحصل دفعة كما في الحس، هنا لا يحصل دفعة، يعني إدراك الشيء خب يعني النتيجة لا تحصل دفعة، يعني لا، الحس خارج عن أصل التعليم والتعلم، لا يوجد حد أوسط ولا يوجد معلوم سابق له نسبة مع معلوم الله. أما هنا في الفهم يوجد معلوم سابق له نسبة مع معلوم اللاحق، ولكن أين المشكلة؟ وهو نسميه تعليم وتعلم، لذلك هو قال أحد الفعاليات الذهنية التي يقال لها تعليم وتعلم، ما عندنا مشكلة، ولكن دور النفس فيه دور المتلقي لا دور المنتج. فإذا دور المتلقي حتى نميزه عن ماذا؟ عن الفكري، نميزه عن الحدسي، لأن الفكري والحدسي دور النفس فيهما دور المنتج لا دور المدرك، هكذا. ثم فيقال له إن المعلم كلما أورد حدا للقياس فعلمه المتعلم من جهة التصور، يعني من جهة الإدراك، كان ذلك دفعتين، يعني من دون بذل جهد، من دون إنتاج، وإنما دفعة واحدة يحصل عنده الحد الأوسط. ثم إذا انضاف إليه حداً آخر فحصلت مقدمة، فإن شك فيها بحيث يعني هذا ماذا يريد أن يبين له؟ يريد أن يبين له لا يوجد جهد خاص للنفس يكون منتجاً، بحيث الملفت لهذه الحقيقة أن المتعلم لو شك في مقدمة من المقدمات ينتفع أو لا ينتفع في الوصول إلى المطلوب؟ لا ينتفع. ها؟ بالسمع، بمجرد هيئة أنه سمع ليس أكثر، بحيث لا ينتفع في الوصول إلى المطلوب. يعني أقول هكذا، لو أعطيت المقدمة الأولى وأعطيت المقدمة الثانية وعلى نحو الشكل الأول، وكانت عنده مشكلة في أحد المقدمات، سيصل إلى المطلوب أو لا يصل؟ لا يصل المطلوب، علما أن المقدمة موجودة الصغرى، المقدمة الكبرى موجودة، الحد الأوسط موجود، جميع الشرائط موجودة، فالمفروض ينتقل، ولكنه بمجرد أن يشك لا ينتقل. فهذا إن دل على شيء يدل على أن النفس غير منتجة في هذا المطلب، وإنما هي مجرد سامعة متعقلة. يعني إذا صح التعبير، النفس في حال التعقل هي غير النفس في حال الإنتاج، والحدسي والفكري في حال الإنتاج، أما التفهيمي أو الفهمي هو في حال الإدراك ليس أكثر، وليس في حال الإنتاج، وهذا هو الفرق بينهما. لماذا التعقل لا يحصل اليقين؟ يحصل اليقين لو قبل المقدمات لا إشكال، ولكن يبقى فهمي إدراكي. لماذا احتمل الشك فيه رغم انه يتعقل الخبر الذي فما يصدق به او لا يصدق به اصلا؟ لماذا احتمل الشك؟ يعني لو لماذا احتمل الشك فين شك؟ خب وبعد اذا تعقل حتى وان كان من الخارج ياتي اليه يتعقل، فان تعقل صدق به او رفض. خب بعد لماذا الشك؟ ما الفرق بينه وبين الإنتاج لا يكون فيه شك؟ لا، هو مو له علاقة بالإنتاج، قلت أن هذا مجرد تنبيه ليس أكثر. يعني مثلا إحنا إذا كانت النفس متعقلة للمقدمة الصغرى ومتعقلة للمقدمة الكبرى وكانت منتجة كما في التفكيري لأنتجت النتيجة، بعد الشرائط كلها جاهزة لأنتجت النتيجة، هذا الفكر. أما التفهيمي ليس مراده الإنتاج، وإنما التفهيم النفس متوجهة للتعقل، النفس متوجهة للتعقل بحيث هي تتعقل المقدمة الصغرى وتتعقل المقدمة الكبرى وتتعقل كيفية إخراج النتيجة منهما، بحيث هي غير منتجة أصلا، فكل المقدمات مع النتيجة تحصل عندها من الخارج وليست هي المنتجة لها، فلا تسميه ماذا؟ تفكيري. هذا هو مراد المصنف. والشاهد على ذلك أنه لو أعطيتك المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى وشككت في أحدهما، النفس لا تنتج، فإذا هي مو في مقام الإنتاج هنا، وإنما في مقام التفهم، يعني في مقام القبول لما تعقله الآخر، بحيث لو شككت في بعض مقدماته واكتملت جميع المقدمات، النفس لا تنتج النتيجة، تبقى أيضا تنتظر سماعها من الغير، لا تنتج النتيجة. يوجد إنتاج ولكن كله تفهيمي، يعني يفهمك الغير هكذا. أخو الشيخ هاي في قال إن المعلم كما ورد حد، يعني يصل حد واحد مقدمه واحد، أين معلم عبارة فوته، فيقال له إن المعلم كلما ورد حد للقياس فعلمه المتعلم جهة ما ذلك اللي معلم. خب مقدمة واحدة ثم إذا أنضاف إليها آخر مقدمة ثانية، فحصلت مقدمة المفروض ينتج نتيجة، والحال هو لا ينتج نتيجة على الرغم أن المقدمات كاملة، لا ينتج نتيجة. ليش؟ لأن النفس مو متعقلة هنا، وإنما ماذا؟ متفهمة، تريد أن تدرك. والشاهد على ذلك فإن شك فيها لم ينتفع، أصلا لا يصل إلى المطلوب بما قال المعلم إلا أن يفكر في نفسه فيعلم، فيكون هذا تعليما مركبا بعد ذلك. وإحنا ما نتكلم عن التعليم المركب، يعني مثلا ألقى عليك المقدمة الأولى وألقى عليك المقدمة الثانية وأنت فكرت فانتجت النتيجة مثلا بعدما شككت بمقدمة من المقدمة، فيكون هذا مزدوجا بين تعليم لك من الخارج وتفكر لك من الداخل، فيكون تفهيما وتفكرا. فهو يقول أن تفكك ما بين الأمرين، النفس في مقام التعقل هي غير النفس في مقام التفكر وفي مقام الإنتاج، في مقام التعقل هي غيرها في مقام الإنتاج. ونحن نريد من التفهيم الذي لا تعقل فيه، لا في أصل استخراج المطلوب ولا في أصل أحد المقدمات، فيكون هذا تعليما مركبا من فهمي وفكري، إذ هو قياس مركب، وكل قياس من جملته فهو تعليم مفرد. يعني ماذا يريد أن يقول هنا؟ وكلامنا في المفرد، فنحن لا نريد أن نتكلم في الأمر المركب الذي قد يرافقه تفكير وإنتاج من النفس مع ماذا؟ مع العملية التفهيمية. نحن لا نريد هذا المركب، وإنما نريد فقط هذا الجزء المفرد الذي يحصل بالتفهيم فقط من دون دخالة لتفكير النفس بأي نحو من الأنحاء بهذه الطريقة. وكل قياس من جملتي فهو تعليم مفرد من جملة المركب، من جملة هذا المركب. لا لا، أنه مو كل يعني كل القياس بالتعليم والتفكير، وكل قياس من جملته فهو ماذا؟ فهو تعليم مفرد، يعني ذاك تعليم تفكيري وهذا تعليم، كلها تعليم، فذاك تعليم تفكيري وهذا تعليم تفهيمي، ونحن مرادنا الكلام في التعليم التفهيمي. هذا العبارة، وكل قياس من جملة هذين القياسين فهو تعليم بلا ريب، لأن التفكير تعليمي والتفهيم تعليمي، وأنت قد حصلا عندك معا، فهو تفهيمي وماذا؟ فهو تفهيمي وتفكيري. ولكن نحن نتكلم في القياس المفرد مو في القياسين معا، وأحد هذين القياسين تفهيمي، اللي هو في ماذا؟ فيما لو علمك المقدمة الأولى والمقدمة الثانية وإنتاج المفروض. وكلامنا في المفرد، وإما أن يرجع إلى المعلم فيفيده المعلم العلم بالقياس. هذا شنو معنى؟ ها، هاي المقدمة التي شككت فيها، شككت فيها هذه أخو، أنت ما تستطيع أن تصدق بالنتيجة ما لم تصدق بها، فهذه المقدمة أيضا بمفردها لو نأخذها قياس، تحتاج أو لا تحتاج إلى قياس؟ يعني كل مشكوك يحتاج إلى قياس، فتحتاج إلى قياس، فهذا القياس الفرعي على المقدمة، مو القياس الأصلي على المقدمة الأصلية عندنا، لا، القياس الفرعي على استنتاج أحد المقدمتين المشكوكة، هذا إما أن يعلمك المعلم فصار تفهيمي تفهيمي، وإما أن تفكر أنت فيه فيصير تعليمي تفكيري. يعني لا، يعني أنت قدم لك المقدمة الأولى، هاي لو تغلقون الباب والشباك عفواً شيخنا. ها؟ فقط بعد مبين هذا المطلب ما نستطيع نقف يعني عنده. هو أصل الفكرة علمك مقدمة أولى، علمك مقدمة ثانية، وعلمك الاستنتاج، هذا هو التفهيم الذي نريده، بحيث لا يكون هناك بذل للنفس من جهد لكيفية الوصول إلى المطلوب، هذا هو التفهيم، بحيث يحصل كل شيء عندك بالسماع من الخارج. أشكل بعضهم أن هذا مرافق للتفكير فيكون تفكير، يقول له لا، أنه هذا غير مرافق للتفكير، وإن كانت النفس عاقلة فإذا توجهنا إلى التفهيم منها فلا يكون إلا تفهيميا. نعم، قد يختلط التفهيم مع التفكير في حالة الشك، فيما لو شك المتعلم في أحد المقدمات فعندها يفكر، ولكن يفكر ماذا نبينه على اللوحة؟ أنه عندنا هكذا ألف باء وباء جيم، فألف جيم، أنت إذا علمك هذه المقدمة وهذه المقدمة والنتيجة فأنت متفهم وليس متفكر، كما نتعلم أدلة أصالة الوجود إحنا متفهمين لها ومو مفكرين، نتفهم ماذا يريد أن يقول، بحيث لا نعمل إنتاجا خاصا لنا. نعم، متى نعمل إنتاجا خاصا؟ فيما لو شككنا في مقدمة، من المقدمة. فهذه المقدمة أيضا تحتاج إلى دليل. نقول مثلا ألف جيم ألف هاء، حتى نغير الرموز، ألف هاء وماذا وها باء، تحتاج حتى نصل إلى ألف باء بعد حذف الحد الأوسط، نصل إلى ألف باء. فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى قياس. فالتفهيمي اللي هو هذا قد يرافقه تفكيري فيما لو شككنا في مقدمة من مقدماتي، فتعمل نفوسنا ماذا؟ العمل الخاص الإنتاجي. ولكن هذا غير هذا، فيبقى التفهيم تفهيمي والتفكير تفكيري، لا يختلطان. يعني يريد أن يقول الحقائق لا تتداخل، فيبقى هذا تفهيمي، ولكن من هنا يصير عندك تفكيري. الاستدلال على المقدمة المشكوكة ماذا يكون؟ تفكيري. ولكن الوصول إلى المطلوب الأصلي ماذا يكون؟ تفهيمي. يبقى تفهيمي، أنت ما تلقيت شيئا. فيقول لك أفصل بينهما. فهذا قياس مركب، ونحن نتكلم في القياس المفرد. نعم يأتي الكلام، قد يكون المركب مركبا من تفهيميين. كيف؟ إذا هذه المقدمة التي شككت فيها سألت بها المعلم، فهو الذي علمك الدليل عليها، فيكون تفهيمي تفهيمي. واضح؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله. فيكون العلم عفوا، وأما أن يرجع إلى المعلم فيفيده المعلم العلم بالقياس، فيكون العلم إنما جاء مع القياس. وكلامنا في ذلك القياس هكذا الكلام، أنه أيضا نسألك القياس ذاك أنت أن تشته أم المعلم؟ وإذا شككت في أحد مقدماتي أيضا أنت أن تشته أم المعلم؟ فأنت بالنتيجة لو كل مسألتك تفهيمية، لو مخلوطة من التفهيم والتفكير، ولكن احنا نتكلم في التفهيم فقط لكي نميزه عن التفكيري. فاما ان لم يشك المتعلم فظاهر ان التصديق يتبع التصور دفعه بلا فكره، يتبع التصور، هذا مو اوليات يتكلم، يتبع التصور للدليل فيصدق دفعه من دون اعمال النظر الخاص. هذا تمام الكلام. ياتي الكلام عن بقيه المطالب، والحمد لله رب العالمين. لأنه مش إحنا نرجع مقدمتين، لا نفكر فيه، هو نفكر على هذا أولى والثاني وما نرجع للمعلم. وما نرجع للمعلم، هو سهيج، يعني هذا النقاشات الجدلية تضيع المطلب أصلاً. هو الكلام كما بهذه الصورة البسيطة، أنت تتصور المقدمة الأولى والمقدمة الثانية وتتصور كيفية أخذ النتيجة منهما من المعلم، فليس للنفس دور في الإنتاج أصلاً. إذا شككت في أحد المقدمات هذا اللي رد الإشكال، وإلا هي هذه الحقيقة متميزة عن تلك الحقيقة. إذا شككت فإما أن تفكر مع نفسك فيرافق التفهيم التفكير، وإما أن ترفع الشك من قبل المعلم فصار تعليم تفهيم في تفهيم. يعني التفهيم ليس تعليم وتعلم. لا، كيف ليس تعليم وتعلم؟ تعليم وتعلم طبيعة التعليم والتعلم تصدق عليه، وهو وجود معلوم سابق له الاسم مع معلوم الله. هسه هذا بعد بالفكري بالحدسي بالتفهيم أكثر، كله تعليم. هو ميلاد هذا الذي قلنا تعليم وتعلم، المادة المشتركة فيها ماذا؟ العلم. والعلم هي الكسب بهذا المعنى، والكسب هو وجود معلوم سابق له اسم مع معلوم الله، تفكيري كان تفهيمي أو حدسي بلا ثار، فهو تعليم وتعلم بلا إشكال، ولكنه تفهيمي. الشيخ معنا كنا ترجع وكل قياس من جملتي ترجع مركب. ها؟ وكل قياس من جملتي ترجع. بلي وكل قياس من جملة مركب، أنا ماذا قلت؟ فهو تعليم مفرد. شو راح يصير مفرد ذا من جملة مركب؟ لا، وكل قياس من جملته فهو تعليم مفرد. يعني وكل قياس من هذين القياسين فهو تعليم برأسه. هكذا يريد أن يقول. فهو تعليم برأسه. فهذا تعليم وهذا تعليم، ولكن هذا تعليم تفهيمي وهذا تعليم تفكير. هذا يريد يعني أن يميز بينهم.